بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ والشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه، والمراد بذلك اشتكيت أي مرضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أنا مريض. ثم قال جبريل: بسم الله أرقيك. والرقية هي القراءة والنفث على المريض بريق. قال: بسم الله، أي أبتدئ هذه الرقية وهذه القراءة بسم الله عز وجل. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وهذا يعم الأشياء المؤذية الحسية والمعنوية. فالحسية كالمرض أو أن يتعرض لسقوط أو حريق أو غير ذلك، والمعنوية ما يصيبه من هم أو غم أو غيره. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أي من النفوس الشريرة، من نفوس الجن ومن نفوس الإنس. ولهذا قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أو عين حاسد، أي أرقيك من عين الحاسد. والعين هي المراد بها عين العائن التي يصيب بها المعيون، يعني من أعانه. والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم قال: بسم الله أرقيك. إنما كرر قوله بسم الله ابتداء وانتهاء إشارة وتنبيها إلى أن الرقية إنما تكون بأسماء الله عز وجل وصفاته. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، يصاب بالمرض وسائر الأمور التي يصاب بها البشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوعك، أي أمرض، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهو عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتري البشر من المرض والنسيان والجوع والعطش وغير ذلك. وفيه أيضا دليل على جواز الشكوى، وهي إخبار الإنسان بما يؤلمه إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط. ومنها أيضا جواز الرقية، لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم قال: ولا يسترقون. فالمراد بذلك الذين يطلبون الرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يطلب من جبريل أن يرقيه، بل إن جبريل عليه الصلاة والسلام رقاه ابتداء، ففرق بين من يطلب ومن يرقى من غير طلب، لأن الذي يطلب الرقية عنده نقص أو شيء من النقص في التوكل على الله عز وجل، والمشروع للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أموره وألا يسأل الناس شيئا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات العين وأنها حق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والعين هي ما يحصل من نظر عائن إلى شيء معين من إنسان أو غيره، فربما تلف وربما هلك وربما مرض، وهذا كله بتقدير الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي جعل هذه العين مؤثرة. ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله، ذكروا أن الإصابة بالعين إذا هلك الإنسان وكان ذلك عن اختيار من العائن أنها من القتل العمد ومن صور القتل العمد، بل قالوا إن المعيان الذي يصيب الناس بعينه يجب على ولي الأمر أن يحبسه وأن يمنع ضرره وأذاه على الناس. وأما إذا كانت الإصابة بالعين بغير اختيار من الإنسان، بأن حصلت منه بغير اختيار منه، فهذا لا يلام عليه، ولكن الواجب عليه أن يبرك وأن ينفث على هذا الذي أصابه بالعين، أو أن يعطيه شيئاً من آثاره حتى يزول أثر هذه العين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.